وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فمن أغرب ما جاءنا من أسئلة، إنسان يقول أنا عندي مشكلة في قضية إبليس، ما هي مشكلته؟ نعم، يقول كلنا نعلم أن الشيطان يؤمن بالله ولا يشرك به شيئا، كما قال في سورة الأمثال: إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. ومع ذلك فهو ملعون ومبعد من رحمة الله، بل وأقسم رب العالمين فقال: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وما كان منه إبليس الشرك بالله. يقول إبليس لم يشرك بالله، مؤمن، وإنما ما ذكره الله من ذنبه أنه عصى الله في أمر واحد، وهو السجود لآدم، معصية واحدة أودت بإبليس إلى كل هذا المصير. ونحن نرى أنفسنا المعاصي الكثيرة متدفقة، ولسه لا نزال نرجو رحمة الله عز وجل، ولم يقطع لنا لا باللعن ولا بالطرد ولا بالإبعاد من رحمة الله. فكيف سيغفر لنا خطايانا على كثرتها ويدخل إبليس النار بمعصية واحدة؟ شبهة طرأت له فساقها على هذا النحو. إبليس عمل ذنب واحد وكل البلاوي دي نزلت على دماغه. وإحنا البشر ملايين الذنوب وملايين الخطايا، ولسه عندنا أمل في رحمة الله، ولم يجزم فينا بأننا سنبعد من رحمة الله. هذا طبعا من تلبيس إبليس نفسه. نفس إبليس الذي يسأل عنه هو الذي زين له هذه الوسوسة وتلك الفتنة. الجواب عن هذا، يعني أما قوله نعلم جميعا أن إبليس يؤمن بالله ولا يشرك به، هذا كلام باطل، نحن لا نعلمه، بل نعلم عكسه. فإن الله جل وعلا قال: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالله جل وعلا يقول: إنه كان من الكافرين. فنحن لا نعلم ولا يعلم مؤمن على وجه الأرض أن إبليس مؤمن وموحد بالله ولا، هذه من عندياته، هذا من كيسه، ليس من كتاب الله في شيء، ولا من سنة رسول الله في شيء، ولا من الواقع المعلوم من الدين بالضرورة والبداهة من شيء. رقم اثنين: أن الإيمان لا يتحقق بمجرد العلم، الإيمان يتحقق بالإخبات والانقياد والقبول والإقرار. وإن العلم من نظر البحث حجة على صاحبه، إن لم يثمر في القلب قبولا وإذعانا وانقيادا وإخباتا فهو مزيد من الحجة ويفضي إلى مزيد من العذاب والنكال. العلم من نظر البحث الذي لا يفضي إلى إخبات ولا إذعان ولا إقرار لا قيمة له ولا أثر له، لا في نجاة من كفر ولا في دخول في إيمان. المنافقون في زمن النبوة كانوا يقولون نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إنما الإيمان المنجي الذي يفضي إلى الخلاص من الكفر وإلى الدخول في الإيمان والإسلام وإلى النجاة من النار وإلى الدخول إلى الجنان، إنما هو الإيمان الذي يثمر إثبات القلب وإنقياده وإقراره. رقم ثلاثة، إن المعصية المعاصي ليست سواء. الله جل وعلا قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وقال فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هل معصية آدم من جنس معصية فرعون؟ هذه معصية وهذه معصية؟ بالقطع لا، المعاصي ليست سواء. معصية آدم معصية ضعف بشري، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. بينما معصية إبليس طعن في الحكمة، معصية إباء واستكبار، معصية رد للأمر على الله جل جلاله، ثم اختار لنفسه فبعزتك وجلالك لأغوينهم أجمعين، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اختار الموقع لنفسه، اختار أن يتخصص في إغواء البشر وإفسادهم وإضلالهم وجرهم إلى غمرات جهنم. فمعصية دون معصية، معصية آدم معصية نسيان وضعف بشري، معصية الشيطان أو فرعون معصية تمرد واستكبار وإباء. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فاستحق بهذا لعنة الخلد ونار الأبد. يبقى التسوية بين معصية ومعصية نوع من الشقاق والضلال البعيد والذهول عن أبجديات الدين وعن أبجديات الشرع المطهر وحقائق القرآن والسنة. البشر يذنبون، نعم، من تاب ذنبه منهم كذنب إبليس، من رد على الله أمره، من طعن في حكمته وشرعه. إن إبليس قال عندما أمر بالسجود لآدم قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ هذا طعن في الحكمة، هذا رد للأمر على الله جل جلاله، هذا استكبار، هذا إباء، هذا ليس من جنس المذنب المنكسر الذي يعلم في قرارة نفسه أنه خاطئ وأنه مذنب وأنه عاصي وتتوق نفسه إلى لحظة التوبة وإلى لحظة الخلاص. فهناك فرق بين معصية الإباء والاستكبار ومعصية الضعف البشري الذي يجر صاحبه أحيانا إلى الوبال، لكن إذا وفق للتوبة فإن الله جل وعلا يتوب على من تاب، وإذا مات ولم يتوب فهو في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له، لقول الله جل جلاله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كم يلبس إبليس يعني على الكثير من البشر. أذكر أن أحد المفتونين في جزيرة العرب، أحد المفتونين وكان من منتسبين إلى العلم، لكن غلبت عليه شفوته وأبت عليه نفسه الأمارة بالسوء، إلا أن يعض بالنواجذ على مكان له في غمرات جهنم. انقلب على عقبيه ثم كتب كتابا جعل في مقدمته، بل اسمع، جعل إهداءه لمن؟ إهداءه إلى إبليس. ثم قال في مقدمة كتابه: إلى قائد الأحرار في كل مكان إبليس، إلى الذي أبى أن يسجد لآدم لكي يعلم البشرية درسا من دروس العزة والكرامة. يعني أرأيتم كيف يلبس الشيطان على بعض أوليائه، وكيف يلقي بهم في مكان سحيق في غمرات جهنم عياذا بالله من الخزلان. ثم تبقى أبواب التوبة مفتوحة حتى من كفر وأشرك وفتن المؤمنين والمؤمنات وجاء بكل المناكر والمساخط، لكنه إن تاب تاب الله جل وعلا عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عن من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الزيغ والزلل في القول والعمل. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.